أولا تعريف أهل البغي. البغي معناه العدوان باللغة العربية، فأهل البغي معناه أهل العدوان، ولكن هذا العدوان في هذا الباب عدوان خاص، ليس كل عدوان يسمى بغيا في هذا الباب، إنما هو عدوان خاص، وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة، لهم شوكة يعني معناها قوة ومنع، فيخرجون على الإمام بتأويل سائغ. هذه أربعة قلوب: قوم لهم شوكة ومنع ويخرجون على الإمام ثلاثة، هو بتأويل ثلاثة وسائغ أربعة، وكبار الإجماع. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فإنهم بغاة. وإن شئنا أن نجعل قوله يخرجون على الإمام قيدا خامسا فلا بأس، إنما هؤلاء هم البغاة. فقولنا قوم يخرجون على الإمام خرج به ما لو كان الخروج على غيره، مثل أن يخرج على أمير من أمراء البلد أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء ليسوا بغاة، ليسوا بغاة. وقد قال الفقهاء إنه إذا اختل شرط منها عوملوا معاملة قطاع الطريق، فهم يكونون هنا قطاع طريق، يعني حكمهم حكم المحاربين، فيستعمل فيهم ما سبق من العقوبات الأربع. صال على الإمام أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ليس حكمه حكم أهل البغي، فإن هذا يعتبر من المفسدين في الأرض المحاربين لله ورسوله. مثل لو أراد اغتيال الإمام وخرج، فإن هذا لا يعامل معاملة أهل البغي، وإنما يحكم له بحكم خاص حسب ما تقتضيه الشرع، حتى لو أدى ذلك إلى قتله. وقولنا يخرجون على الإمام بتأويل، خرج بذلك ما لو خرجوا بغير تأويل. اجتمع قوم لهم شوكة ومنعة وجاءوا يحاربون الإمام، ليش يا جماعة؟ قال والله احنا ودنا احنا الحكام، بأي طريق ما عندنا، نريد الحكم. فهؤلاء لا يحكم لهم بحكم أهل البغي، لأنهم ليس عندهم إيش؟ تأويل بخروجهم. الثالث الرابع أن يكون هذا التأويل سائغا، ومعنى سائغا أي جائزا، أي له وجهة شرعية، مثل لو خرجوا على الإمام لماذا؟ قالوا لأنك تظلم الناس في كذا وفي كذا وفي كذا، وعددوا أشياء الإمام واقع فيها ويظلم، فهذا تأويل سائغ، تأويل سائغ، لكن ليس لهم الحق في أن يخرجوا. ليس معنى قول سائغ من جائز بمعنى يجوز لهم شرعا الخروج، لأن الخروج على الإمام ما يجوز إلا إذا رأى الإنسان كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان، وأما مجرد الظلم والفسوق والمعاصي فهذه لا تجوز الخروج عليه. ولهذا لو كان هذا جائز الخروج، لو كان هذا الخروج جائزا ما سموا بغاة، ما سموا بغاة. إذن لابد أن يكون تأويل سائغ. أما لو خرجوا بتأويل لكن ليس بالسائغ، مثل أن يقولوا نحن خرجنا على الإمام لأنه بنى مدارس للعلم، نحن ما نريد أن يبني مدارس للعلم، ليش؟ قال النبي تكون المدارس في المساجد مثل عهد الصحابة. نعم، هذا التأويل سائغ ولا لا؟ هذا غير سائغ. رجل يبني مدارس للعلم تقولون هذا يجب أن يحارب؟ هذا يجب أن يناصر ويغير، ولكل عصر ومكان أسلوبه الذي يحصل به الإنسان على الغاية المحمودة. ولهذا نحن مر علينا ما ذكرت لكم إن الوسائل غير المقاصد، وأن ما كان وسيلة لمقصود شرعي فإنه يستعمل إذا كانت هذه الوسيلة مباحة، وتكون هذه الوسيلة حكمها حكم ما كانت وسيلة له. فالآن بناء المدارس لا شك أنه أفضل تنظيم الآن الدروس، في ناس الآن ينتقدون تنظيم الدروس، ليش الحفظ الساعة لا أفضل؟ أين في كتاب الله وسنة رسوله إن الحفظ الساعة لا أفضل؟ نعم حتى أغير في ناس يعني يقولون هكذا، وربما ينتقدون من يدرس في هذه المدارس لأنه مشى على نظام. طيب وكل نظام يكون محارب من قبل الإسلام؟ لا. فالمهم إذا كان التأويل غير سائغ فإنهم ليسوا بغاة، لأن ما ليس بسائغ أي ما ليس له وجه وجوده كعدمه، فكأنهم خرجوا بغير تأويل. العلماء يقولون إذا اختل شرط من هذه الشروط فهم قطاع طريق، ومعنى قولهم قطاع طريق أنهم يعاملون معاملة قطاع الطريق، وإن كان تعريف قطاع الطريق لا ينطبق عليهم لكنهم يعاملون معاملة قطاع الطريق. طيب إذن عرفنا من هم أهل البغي، هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بإيش؟ بتأويل سائغ، تأويل سائغ. والسؤال الآن، هل يجوز الخروج على الإمام بهذا التأويل أو لا يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على أمة الجو وعلى الأئمة الذين نرى منهم ما نكره، فقال من رأى من أميرهم ما يكره فليصبر، فإن من خالف جماعة مات ميتا جاهليا. فيجب علينا أن نصبر حتى لو رأينا الظلم ورأينا الجور ورأينا المحاباة ورأينا الفسوق والمعاصي، فيجب علينا أن نصبر ولا نخرج. لكن النصيحة، نعم النصيحة واجبة ومراسلتهم واجبة، وكذلك أيضا يجب علينا أن نبين لهم ما وقعوا فيه من الخطأ بيانا صريحا، وأن لا نحابيهم في هذه الأمور وقل الله أنتم على كل حال كل شيء زين وكل شيء ماشي، لأن هذا هو اللي يضر الطاولة، إنه يجي لهم واحد ويقول هذا كلش ما أنا أحسن من بلادنا ولا أحسن من معاملتنا. فهم قد يكونون لا يعرفون الأمر كما هو عليه فينخدعون بأقوال هؤلاء، وقد يعرفون الأمر على ما هو عليه ولكنهم يتخذون من أقوال هؤلاء وسيلة تبذر ما هم عليه. وعلى كل حال فالواجب على المسلمين أن نسأل أئمة المسلمين، أما الخروج فلا. ولهذا سئل الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن هذه المسألة، وقيل لهم إنهم يخرجون ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فقال نعم هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. صحيح من سفك الدماء واستحلال الحرام، المسألة مين بسيطة، المسألة ليست بأمرهم، حتى لو رأينا كفرا بواحد عندنا فيه من القرآن لا يمكن أن نخرج هكذا، حتى يكون لدينا من القوة ما نتمكن به من القضاء على الكفر، لأننا رأينا واقعا وعقلا أنه إذا خرج من يخرج في مثل هذا الحال يكون الأمر منتكسا وعلى العكس، ويقضى على هؤلاء وعلى من شابه هؤلاء ويحصل رد فعل أكثر مما كان عليه الأمر. ولذلك يجب أن الإنسان عندما يقرأ مثل هذه النصوص التي تبيح الخروج على الإمام إذا وصل إلى حد الكفر أن يعرف الأساليب وكيف يكون العمل، ولا حاجة بنا إلى أن نمثل أمثلة تدل على فشل هؤلاء الذين خرجوا على أئمة يرونهم كفارا، لأن هذا أمر واضح. لكننا نقول إن الإنسان يجب أن يكون لديه عقل ودين، إذا لم يكن لديه عقل ودين فإنه تضيع عليه الأمور، لأن من فقد الدين لا يستقيم، ومن فقد العقل لا يحكم، فلا بد من استقامة وحكمة حتى يكون الإنسان على الصواب. فإذا الخروج على الأئمة صار محرما ولا لا؟ لو رأينا الكسوف والعصيان والمحاباة والظلم وشرب الخمر، نعم، وغير ذلك، لكن إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيما بعد الرهان وجب علينا أن نخرج، لأن الله يقول لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولكن هذا الواجب يحتاج إلى شروط، منها أن يكون باستطاعتنا أن نغير الواقع. أما إذا لم يمكن ذلك باستطاعتنا فإن الخروج يحدث أكثر وأشد مما كان. نعم. نعم. ما يمكن لأنهم يقولون يخرجون على الإمام، يخرجون. نعم. قل لهم. لا، من قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن هذا ظاهر الآية الكريمة أن طائفة لها قوة وسيطرة. ثم إن المسائل الفردية جاءت النصوص بأنه يقضى على فاعلها بدون أن يحصل المعاملة التي يعامل عليها أهل البغي، لأن أهل البغي لهم قضية، لهم معاملة خاصة كما ستذكر في الفقرة الثانية. المسائل الفردية يقرى على المجرم فيها قضاء مبرما ولا حاجة إلى أي شيء، لكن المسائل غير الفردية اللي هي مسألة البغي لهم معاملة خاصة. نعم. نعم. يعني مثلا لو قال، لو حكم الإمام بأن الصلاة ليست واجب، قال مثلا للعمال أنتم ما عليكم الصلاة، إن شئتم فصلوا وإن شئتم فلا تصلوا، مثلا هذا كفر ضوء خريف. لو قال مثلا إن علم أبي طالب أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا كفر خريف، وهكذا. يعني أنت واضح. أو قال الصيام ليس بواجب، ما عليكم صيام، من شاء فليصوم ومن شاء فلا يصوم، هذا معلوم كفر ضوح، لأن معناه أنكر فرضية. لا، هذه من كفر ضوح، لأن هذه تعتبر مخالفة للشرع، ولكن ليس من لم يقم الحد يكون كافرا. ها؟ الحكم بغير ما عند الله معتقدا أن هذا أنفع للجماعة ومنكرا لحكم الله، هذا كفر. أما إذا كان بتأويل، لأن بعض الناس يمكن يفتح لهم بعض التأويل، لا سيما أنه قد يتصل بهم أناس يعلمونهم علماء ويرون عندهم علم ويبيحون لهم هذا الشيء باعتبار المصالح المرسلة التي يسمونها المصالح المرسلة، ثم يقولون هذا مصلحة وتقتضيه الأحوال الوضعية وما أشبه ذلك. لا، تشريع قوانين معناه إذا قال إحنا بنعدل، ما نحكم بالشرع إلا في مسائل العبادات وفي الأحوال الشخصية كما يقولون، والباقي ما نرفض الشرع، هذا كفر. شلون؟ لا، أنا ما يعني إلا في شيء حكم الشرع بأنه كفر، إذا ترك الصلاة كفر، إنما مجرد أن يخالف الإنسان الشريعة ما يقال. الآن لو يحكم قاضي مثلا بغير ما أنزل الله، يعرف أن هذا حكم الله، لكن يبي يحكم بغير ما أنزل ظلما وعدوانا أو محاباة للمحكوم له، ما يقال هذا كافر. نعم، حتى التشريع الجماعي إذا قال أنا أظن أن هذا التشريع إنه معقود من القرآن والسنة مثلا. وش تقول؟ هذه إذا ضار الآن بالدليل وقلنا الدليل يقول هذا حرام حرم الربا وقال أن الربا حلال. إذا قال من نقول يعني سلم ما يقول. الشيخ يقول مصلحة تقوم عليه المعاملات. طيب يقول مصلحة وتقوم عليه المعاملات. اقتصادي. اي نعم. ثم يقول ايضا كما قيل له ان هذه الاوراق ليس فيها ربا وان الربا بالذهب والفضه. وهذه عباره مثل البيع مثل الخام والسكر والشاي والاشياء هذه. يعني قومت بدراهم فليس يجري فيها ربا. يعني هذا مفتوح للحكام. طيب الأشياء كانوا بالقوانين أما تعلم بعضهم يقول هذه مشمدة من القرآن والسنة. خاتم سجن مؤبد. ها خاتم سجن مؤبد مش مؤبد. على كل حال هذا الشيء يرجع للإنسان. إذا رأينا كفرا زواحا عندنا فيه من الله برهان وجب علينا الخروج وإزالة هذا الحكم. إذا وقعت قضية معينة يمكن دراستها وشها. أي هذا ما في شك إنه نفي الإيمان الكامل. لأن فيه من يلتزم الحكم الشرعي ولا يسلم تسليما يكون في نفسه حرج. في ناس يمكن يلتزمون الحكم ولا يخالفونه لكن في نفسه حرج منه. وهذا يدل شك إن النبي هنا لا يؤمنون يعني مثل لا يؤمن أحدهم حتى يقدر يقيم ما قدمنا. فالإيمان الكامل هو بهذا. يا دبيان إيه أنت مين ها إيه وكان إنك في الفصل ما على كل حال اللي بيتخذ التشريع بديلا عن شريعة القرآن وهو يعلم أن شريعة القرآن هذه وهذا هذه متخالفان فهذا كافر. نعم يعتبر كافرا. أما إنسان يتخذ هذا التشريع ويزر أو يقال له إن هذا منطبق على القواعد الشرعية فهذا مو بواحد. هذا قد يكون ظاهر الكفر لكن ليس بالطريق. والنبي عليه الصلاة والسلام احترز يعني مثلا هي هينة بواح بمعنى الصريح مثل الأرض البواح الواسعة لما فيها أي إشكال. كفر إيش؟ الله يا أخي ما نفسك التكفير صعب مهم هاي لا سيما يعني لا سيما بالنسبة للأمة الذي إذا كفرناهم معوضنا الخروج عليه. يعني أنت ما تستطيع تكفر واحد إلا أن تعرف المكافر. إذا كان ما نستطيع أن نقول هذا حرام إلا إذا عرف أنه حرام فكيف أن نأخذ واحد من دائرة الإسلام وما فيه نص بين؟ صعب هذا صعب ويجب التحفظ منه. طيب أهل البغي يعاملون بما يأتي وهذا العنوان كيف يعاملهم الإمام. يقول العلماء إنه يجب على الإمام أن يرسلهم يعني يرسل لهم رسول ويسألهم وش اللي عندكم ماذا تريدون. يقول مثلا عندنا كذا وكذا وكذا ويؤذنون. طيب نحن بيننا وبينكم كتاب الله تفضل. إذا تبين أن ما عددوه وانتقدوه على الإمام حق وجب على الإمام أن يعدله وجوبا. فإن خالف فهو عاص إما أن يكون كافرا وإما أن يكون فاسقا حسب حال تلك القضية المعينة. إنما يجب عليه إذا بينوها وتبين في شريعة الله أنها محرمة يجب عليه وجوبا أن يغيرها. وتعرفون بما يبدو في هذه الحال إن الإمام سيغير لأن مدى انقضى منه ناس يعرف يحصل في هذا الفوضى كثيرة وزعزعهم بحكمه فسيغير في الغالب. إلا أن يكون أهوت ولا يبالي أبدا ولا يبالي بالنتائج فلا قد يكون. إذا ذكروا شبهة فهو إحنا ما نعرف أنك ظلمت أحد، لكن إحنا اشتبه علينا عملك هذا، اشتبه علينا هو حق ولا باطل، يجب عليه أن يبين هذه الشبهة التي حصلت. إذا ذكروا محاباة لقريب، قالوا أنت مثلا أخذت مثلا من بيت المال لقريبك كذا وكذا بدون حق، يجب عليك أن يسحب ما أعطاه لقريبه، لأنه يجب أن يكون معاملة الإمام لأبعد الناس إليه وأقرب الناس عليه بالعدل، لا ما نقول سواء، نقول بالعدل، اللي يقتضي العدل أن يعطى يعطى، واللي يقتضي أن يحرم يحرم، فينظر إلى القضايا. يجب على الإمام وعلى من دون الإمام، يجب أن ينظر إلى القضايا على أنها قضايا لا على أنها قضية فلان وفلان. لو كنا ننظر إلى القضايا على أنها قضية فلان وفلان كان الإنسان إذا جاءت قضية لإنسان يقضه نعم يجعلها عليه بدون تفصيل، والإنسان يحبه يجعلها له، ولقريب يجعلها له، ولبعيد يجعلها عليه. لكن الواجب ينظر إلى القضية على أنها قضية لا بالنسبة لفلان من القريب أو فلان من البعيد أو فلان من الصديق أو فلان من العدو. واضح؟ هم يقولون مثلا إنك تعطي مثلا أقاربك من بيت المال ما لا يستحقون، وتحرم فقراء المسلمين الذين يستحقون شيئا مما جعل الله لهم، وهذا يجب عليك أن تزيله. فماذا يقول؟ يسحب ما حاب به أقاربه ويعطي المحتاجين من المسلمين. وعلى هذا فقير. المهم أنهم إذا ذكروا ظلما يجب عليه إزالته، إذا ذكروا شبهات اعترضت لهم يجب عليه أن يبينها لهم حتى يهدئ الأمور، حتى يهدئ الأمور. ثم إن اقتنوا بذلك ورجعوا، وإلا وجب عليه أن يقاتلهم، وواجب على رعيته أن يقوموا معه على هؤلاء، لأنه تبين الآن أن هؤلاء ليس غرضهم الحق، بعدما تبين أنه التزم بإزالة الظلم وكشف الشبهات وبيان الحق ثم أصروا على ما هم عليه، تبين أنهم ظلما، والظالم يجب أن يمنع من ظلم. ولهذا قال العلماء يجب عليه في هذه الحال أن يقاتلهم، ويجب على رعيته مساعدته في قتالهم إزالة لهذا المنكر العظيم. فصارت المعاملة الآن يراسلهم، يعني يبعث إليهم الرسل لأجل أن يسألهم ماذا ينظمون عليه إذا ذكروا مظلمة، وجب عليه رده، إذا ذكروا شبهات وجب عليه كشفها، إذا ذكروا جورا وجب عليه الاستقامة والعدل. فإن لم يذكروا شيئا أو ذكروا شيئا من هذه الأمور التزما أو فعلا أزاله وأصروا على القتال، وجب عليه أن يقاتلهم، ووجب على رعيته ومساعدتهم حتى يكفروا شوكتهم. ثم هل هم بعد القتال كالكفار تسبى لغريهم وتغنم أموالهم ويجهد على جريحهم ويقتل أسيرهم؟ لا، ليسوا كذلك، لأنهم بمنزلة الصائل الذي متى اندفع شره وجب الكف عنه. هؤلاء لا تسبد غريب ولا تغنم أموالهم، بل أموالهم لهم، ولا يجهز على كريح منهم، الكريح منهم مر ولا يرق أو يقتل أسيرهم، بل هم أحرار لأنهم مسلمون. طيب هذه أظن ثلاث مباحث: معاملتهم ونتيجة الحرب، الأموال التي تلفت بفعلهم، أموال لهم وأموال أتلفوها هم، ماذا يكون شأنها؟ الشأن فيها أنها ينظر إذا تكافأت هذه الأموال بين الطائفتين، إذا تكافأت بين الطائفتين فإنه لا شيء، لا شيء لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، وإن زاد أموال أحدهم على الآخر وجب أن يضمنها، وجب أن يضمنها. وقد يقال إنه إذا كانت الزيادة لأهل البغي فإنهم لا يعطون، لماذا؟ لأنهم معتدون، وإن كانت لأهل العدل فإنهم يضمنها، فإنه يضمنها هؤلاء. نعم يا محمد. أين؟ لا إذا كانت أنفس تذهب ما على أهل شيء ما تود، لأن هؤلاء لا سيما إذا كانت من أهل العدل، لا سيما إذا كانت من أهل العدل. أي إذا لم يلتفت من التغيير تبين أنه ظالم، وحينئذ وجب على أهل الحل والعقد أن يفاوضوه في التنازل وإعطاء الأمر إلى غير إلى من يقوم بشريعة الله، وأما القتال فلا يجوز أن يقاتل. نعم إن أبى يبقى ظالما والله تعالى حكيم. وإن أهل هؤلاء يعني نازلوا فأخذهم يعني الذين خرجوا عليه وأخذوا مقتلهم عندما كانوا عنده، ثم ذلك يقال هذا غول، ولكنه يخاف من أنهم يستعزون في مجاعد ويقوون، فله أن يحتسهم، فله أن يحتسهم اتقاء للشر، يعني ربما أنه مثلا يقول أنا الآن تم القضاء عليه ولكني أخشى أن فلولهم يجمعون الناس ثم يخرجون مرة ثانية ويكون الناس منهم في قلق، وحينئذ لا بأس، بل يجب عليه أن يحدثهم كسر لشوكته، سواء كان هذا الحدث يعني حدثا خاصا منفردا أو حدثا مثلا في مكان معين، يعني مثلا كما نقول في قرية ويكون عليهم رعاية ما يدخل عليهم من يخشى منه الشر، المهم انه يستعمل فيهم كل ما يدفع شره. نعم نعم والله هذه المسائل الحقيقه انا ما درستها كثيرا لاني ما احب اني ادرسها، لان فيها مشاكل، لا سيما ان في بعضها من الصحابه، فانا ما درست تحقيقا في الامر، على اني ايضا ارى ان التاريخ تلعب به السياسه، تلعب به السياسه كثيرا، وقل ان تجد تاريخا معتدلا، مشكل تجي مثلا تقرا في كتب الرافضه وتاريخهم تجد العجب العجاب، وتجي تقرا في تاريخ النواصب تجد شيء عظيم ايضا. لذلك انا ارى ان المسائل الماضيه انه ما يبحث فيها، ان الانسان اسلم له من يداه، لان لابد الانسان بشر، لابد من قلبه يكون فيه شيء، يكون فيه شيء، حتى لو من اهل السنه والجماعه اذا شاف المسائل هذه ودرى يتاثر. فانا رايي انكم الحمد لله ما دام الان كفينا وراح الامور، فنحن نحب من احبه الله ورسوله ونكره من كرهه الله ورسوله، ونرى الان ما بقي عندنا الا اشخاصهم فقط، اشخاصهم ذهب واحد، لا احنا بنعطيهم ولا هازمين. تقرير حكم ما يخالف، الحكم يطبق الامر على ما تكتب السنه، ونقول اذا خرج رجل ولا نقول ابن الاشعث ولا غيره، على من كان وليا شرعيا فهو باقي إذا تم شروط البغاة اللي ذكرنا. أما أنا ما أعطي الحكم، أنا ما أعطي الحكم ولا أسأل عليك في قرار شيء يدرس يجب إذا درس النور يدرس عنها، يدرس كأنها أمور واقعة ولا يقال هذا الشيء حصل، مع أني أنا أرى والله لو حدث هذا من التاريخ المقرر فأنا أحسن. نعم تحت التأليف تعريف لأنه ما ندري. على كل حال أنا علمت ما أنا عليه، أنا ما قرأت هذه القراءة الكبيرة لأني أذكر في زمن الصغر قرأت شيء لابن قتيبة اسمه الإمام والسياس وتأثرت النور خلاص ما عاد بقى نقطة من هالأمور شيء أبدا، لأن حقيقة الأمور راح والدي كون تقول هذا مخطي وهذا غير مخطي وش النتيجة؟ وش النتيجة؟ راح حسابه مع الله عز وجل. نعم لا أقول في المستقبل الحمد لله عندي الكتاب والسنة واقف بهذا قبل أن نعرف هؤلاء، لأن التقييم في الأسبوع الماضي في شيء من الانتباه. خلاصة المثل الآن ما أتلف بعد الحرب فهو مضمون، وما أتلف أثناء الحرب فغير مضمون مطلقا على المثل، وعلى قول الثاني مضمون إن كان المتلف من أهل البغض، وغير مضمون إذا كان المتلف من أهل العدل، ويفرق هؤلاء بين أهل العدل وأهل البغي بأن أهل العدل يقاتلون بحق وأهل البغي يقاتلون